نواصل التلاوة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول سيدي ابن ماجه: أبواب الصيد باب قتل الكلاب إلا كلب صيد أو جبع. حدثنا بكر بن أبي شيبة، حدثنا شباب، حدث شعبان بن سياح قال سمعت مصرفا يقول: حدثت عن عبد الله بن المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما نحن بالكلاب، ثم رخص لهم في كلب الصيد. حدثنا محمد بشار، حدثنا عثمان بن عمر حاء، حدثنا محمد بن الوليد، حدثنا محمد جعفر قال: حدثنا شعبة عن أبي التياح سمعته مطرفا عن عبد الله المغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم وللكلاب، ثم رخص له في كلب الجبع وكلب العين. قال بندار: العين حيطان المدينة. جمع عين يعني هيك ضبط الكسر ما بعرف. قال الدميري وفي لفظ مسلم النسائي: من رخص لهم في كلب الصيد والغنم. تصحيح مصوب الغنم. نعم. وفي النهاية: العين جمع أعين وواسع العين والمرأة العينة عينة، يعني في من خرج وفي من قال أنه تصحيح. حدثنا سويد بن سعيد أنبأنا مالك بن أنس عن نافع بن عمر قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب. حدثنا أبو طالب، حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن الشهاب عن سالم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا صوته يأمر بقتل الكلاب، وكانت الكلاب تقتل إلا كلب صيد أو ماشية. باب النهي عن اقتناء الكلب إلا كلب صيد وحبث أو ماشية. حدثنا هشام بن عمار، حدثنا الوليد مسلم، حدثنا الأوزاعي، حدثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم قيراط إلا كلب حبث أو ماشية. كل نسخ، كل نسخ اللي عندكما أو حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أحمد بن عبد الله عن أبي شهاب، حدثني يونس بن عبيد عن حسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. وما من قوم اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد أو كلب حرث إلا نقص من أجورهم كل يوم في رمضان. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا خالد بن مخلد، حدثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن سفيان بن أبي زهيد قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط. فقيل له: أنت سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إي ورب هذا المسجد. وعندي مالك بن أنس. باب صيد الكلب. حدثنا محمد بن مسنى، حدثنا الضحاك بن مخلد، حدثنا حيوة بن شريح، حدثني ربيعة بن يزيد أخبرنا أبو إدريس الخولاني عن أبي سعدمة الخشني قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إن بأرض أهل الكتاب نأكل في آنيتهم، وبأرض صيد أصيد بالقوس وأصيد بالكلب معلم وأصيد بالكلب الذي ليس بمعلم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ما ذكرت أنكم في أرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنيتهم إلا أن لا تجدوا منها بدا، فإن لم تجدوا منها بدا فاغسلوها وكلوا فيها، وأما ما ذكرت من أهل الصيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله، وكل ما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله، وكل ما أصبت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زكاته فكل. فاذكر اسم الله عليه وكل وما صدت بكلبك المعلم، فاذكر اسم الله عليه وكل وما صدت بكلبك المعلم. مرتين عنا عليه، فاذكر اسم الله عليه فاذكر اسم الله عليه عند نعم فاذكر اسم الله عليه وكل ما في عنا عليه بالمرتين طيب سيدي صارت وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا بيان بشر عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن قوم نصيد بهذه الكلاب قال إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل ما أمسكنا عليك إن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نفسه وإن خالطها كلاب أخر فلا تأكل قال ابن ماجه سمعته يعني علي بن مذهب يقول حججت 58 حجة أكثرها راجل يعني سيدي هذا حرف واو عن سيدي فقل ما أمسكنا عليك وإن قتل إن قتلنا عندك وإن قتلنا عندك في ذاك النسخ وإن قتلنا لا تحطوها واو النسخ بس إنه إنا قوم في نسخة إنا لقوم نصيد بهذه الكلام في هذه الكلام نعم باب صيد كلب المجوس والكلب الأسود البهيم حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع شريك عن حجاج بن أرطاع القاسم بن أبي بزة عن سليمان اليشكري عن جابر بن عبد الله قال نهينا عن صيد كلبهم وطائرهم يعني المجوس ما في والكلب في نسخة عدها في نسخة سيدي المجوسي وفي نسخة بدون والكلب لا بدون كل هالكلمة بدون هالجملة كلها بس بسين في طيب في نسخة بس والأسود البهي شو دخل الأسود البهي بالحديث في مناسبة ما بعرف إذا كان سيذكر جايبه اللي بعده في له مناسبة الحديث يبلغ لما قال 58 حجة ما في وجد بلتاء مثلا بتكون يعني هذا بتوجيه قراءات أنا باخذها إما لأنه مؤنث غير حقيقي أو لأنه يعني صار في فاصل بينهما كما هنا أو غير ذلك في نسخة حججت 58 حجة لأنه لازم العدد يكون في نسخة هين ما في حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن سليمان بن مغيرة عن حميد بن هلال عن عبد الله الصامت عن ابي ذر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب الأسود البهيم فقال شيطان باب صيد القوس حدثنا أبو عمر عيسى بن محمد النحاس وعيسى بن يونس الرملي قال حدثنا ضبرة بن ربيعة عن الأوزاعية عن يحيى بن سعيد عن سعيد المسيب عن أبي سعد بن لابة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل ما ردت عليك قوسك عمر ولا عمير أذكر أبو عمير عيسى بن محمد النحاس إذا أنا قرأت الخلاف ذلك يكون خطأ الرملي نعم سيدي شو كمان رمليان عدا ذاك المساق سيدي في نسخة رملي وفي يعني اثنين هون بس في نسخة رمليان نعم حدثنا علي بن المذر حدثنا محمد الفضيل حدثنا مجاهد بن سعيد عن عامر عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي قال إذا رميت وخزقت فكل ما خزقت باب الصيد يغيب ليلة حدثنا محمد يحيى حدثنا عبد الرزاق قال أنا معمر عاصم عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أرمي الصيد فيغيب عني ليلة قال إذا وجدت فيه سهمك ولم تجد فيه شيئا غيره فكله باب صيد المعراض. حدثنا عفوا بن عبد الله حدثنا وكيع حا وحدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن ابي زائده عن عامر عن ابي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد بالمعراض قال ما اصبت بحده فكل وما اصبت بعرضه فهو وقيب. بالحديث اللي قبله اخر كلمه في نسخه فكل بنسخه فكل لا الحديث لا قبله بهذا الحديث فكل فيه. موسي محمد بن الطيب نعم علي حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن الطيب وعمرو في المخطوط علي بن الطيب حدثنا عمرو بن عبد الله حدثنا وكيع عن ابي عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث النخعي عن ابي بن حاتم قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال لا تاكل الا ان يخزق. باب ما قطع من البهيمه وهي حيه. حدثنا يعقوب بن حميد الكاسب حدثنا عن معيس عن الشاب بن سعد عن زيد بن اسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمه وهي حيه فما قطع منها فهو ميته. حدثنا هشام بن عمار حدثنا اسماعيل بن عياش حدثنا ابو بكر الهذلي عن شهاب بن حوشب عن تميم بن داري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في اخر الزمان قوم يجبون اسلمه الابل ويقطعون اذان الغنم الا فما قطع من حي فهو ميت. بدل اسلمه الابل أنا خرط غلط أذناب الغنم. في اختلاف مسار آخر. باب صيد الحيتان والجبال. حدثنا مسعد حدثنا عبد الرحمن زين أسلم عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحيدت لنا ميتتان الحوت والجبال. حدثنا أبو بشر بكر بن خلف رسول بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة حدثنا أبو العوام عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجيران فقال أكثر جبود الله لا آكله ولا أحرمه. حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي عندي سعيد بقال بسوي صواب أبو سعد أبي سعد البقال سمع أنس بن مالك يقول كنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يتهادين الجراد على الأطباق. حدثنا هارون بن عبد الله الحمال حدثنا هاشم بن قاسم حدثنا زياد بن عبد الله بن علاسة عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبي عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجبال قال اللهم أهل كبارا واقتل الصغار وأفسد بيضة واقطع دابرها وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال رجل يا رسول الله كيف تدعو على جند من أجناد الله يقطع دابره قال إن بقطع دابره قال إن الجراد نسرة الحوت في البحر. قال هاشم قال زياد فحدثني مراء الحوت ينسره عنكم يقطع دابره بقطع يعني أنا عندي بالباء بقطع دابره. باب ما ينهى عن قتله. حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حدثنا حماد بن سلام عن ابي المهذب عن ابي هريره قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجه او عمره فاستقبلنا رجل من جبال او ضرب من جبال فجعلنا نضربهن باسواقنا او اعادنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه فانه من صيد البحر. استقبلنا يجوز فاستقبلنا واستقبلنا فاستقبلنا أظن بأسواقنا ونعالنا في حج عند في مصر في حجتنا عندي معلق الشيخ شعيب على حجي. طيب بعدين شو عندها بأسواقنا ونعالنا ايوه هي انا ابتأو بجوز خلط بأسواقنا ونعالنا. أما في نسخة ما فيها كلمة من جراد فاستقبلنا رجل أو ضرب من جراد في نسخة ما في من جراد الأولى رجل من جراد أو ضرب من جراد الأولى. باب ما ينهى عن قتل. حدثنا محمد بشار عبد الرحمن بن عبد الوهاب قال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا إبراهيم بن الفضل عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل السرد والضفدع والنملة والهدهد. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق أبانا معمر عن سوري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحل والهدهد والسرد. والنحلة ذاك النساء عندك ذاك النحلة ما ذاك النساء أنا عندي والنحلة والصورة نعفي الصورة نوع من الطيور يشبه البومة بس مو هو البومة تماما بس يشبه البومة. حدثنا أحمد معمر بن السرح وأحمد معيسى المصريان قال حدث عبد الله مهاب أخبار يونس عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إن نبيا من الأنبياء قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله عز وجل إليه في أن قرصتك نملة أهلكت أمة من الأمم تسبح. حدثنا محمد بن يحيى حدثنا أبو صالح حدثنا ليس عن موسى عن شهاب إسناده نحوه وقال قرصت. باب النهي عن الخزف. حدثنا أبو بكر وأبو شيبة حدثنا إسماعيل بن عليا عن أيوب عن سعيد بن جبير أن قريبا لعبد الله بن مغفل خزف فنهى وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخزف وقال إنها لا تصيب صيدا ولا تنكأ عدوا ولكنها تكسر سن وتفقأ العين. قال فعاد فقال أحدثك أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عد لا أكلمك أبدا. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا عبيد بن سعيد حا وحدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخزف وقال إنها لا تقتل الصيد ولا تنكي العدو ولكنها تفقأ العين وتكسر السن. في نسخة ولا تنكأ في نسخة تنكأ نعم في نسخة صيدا لا تقتل الصيدا لا تقتل الصيد ما في نسخة صيدا. باب قتل الوزر. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير عن سعيد بن المسيب عن أم شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزار. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن المختار حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل وزرا في أول ضربة فلو كذا وكذا حسن ومن قتل في الثاني فلو كذا وكذا أدنى من الأولى ومن قتلها في ضربة الثالثة فلو كذا وكذا حسن أدنى من الذي ذكره في المرة الثانية. حدثنا أحمد بن عامر بن السر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزر الفويسقة. ممكن خفف الضوضاء أنا بالنسبة لي ما بتضرني بس أظن بتضر يلي بين يلي وراء المتكلمين خففوا من الكلام إذا ممكن. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا يونس بن محمد عن جرير بن حازم عن نافع عن سائبة مولاة الفاكهة بن المغيرة أنها دخلت على عائشة فرأت في بيتها رمحا موضعا فقالت يا أم المؤمنين ما تصنعين بهذا؟ قالت نقتل به هذه الأوزار فإن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن إبراهيم لما ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا أطفأت النار غير الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. في اختلاف نسخة نسخة في نسخة حدثنا نسخة عني هذا أبو بريس هو هذا هو أبو بريس نعم سيدي. وبعدين في نسخة هذه الأوزاق نقتل به الأوزاق ما في كلمة هذه في نسخة في نسخة ما في هذه نعم. باب أكل كل ذي ناب من السباع. حدثنا محمد الصباح حدثنا سفيان بن عن الزهري أخبرني أبو إدريس عن أبي سعلمة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الزهري ولم أسمع بهذا حتى دخلت الشام. كل النسخ فيها الخولاني أبو إدريس. في نسخ الألباني زيادة الخولاني لما يقول هيك معناته مو ضروري قبل يكون في كل النسخ عندكم في نسخة لا كلها فيها الخولاني أيوة نحط نسخة إن شاء الله لأنه هون في نسخ الألباني زيادة أنبأنا سفيان بن عيينة. أنا بظن يعني هي أساسا أنا وعلى كل حال نحط نسخة أخبرنا عنكم. عندي أنبأنا بالنسخة. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام وحدثنا أحمد سنيان وإسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا مالك بن أنس عن إسماعيل بن أبي حكيم عن عبيدة بن سفيان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام. حدثنا بكر بن خلف حدثنا أبي عدي عن سعيد عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن اكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخدب من الطير. حدثنا باب الذئب والثعلب. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن اسحاق عن عبد الكريم بن ابي المخارق عن حبان بن جزء بن جزء عن اخيه خزيمه بن جزء قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أجناس عن أحناش الأرض ما تقول في الثعلب؟ قال ومن يأكل الثعلب؟ قلت يا رسول الله ما تقول في الذئب؟ قال ويأكل الذئب أحد فيه خير؟ من عن ميمون عن ابن عساه خيط بينهما سعيد بن مبين وقال الرزاق فرد علي بن سكن فقال سعيد معناتها كأنه في أصل الرواية فيه لكن بالتحفة قال قلنا لكن ابن الخطان ابان الوهم قال لم يسمعه ميمون من ابن عباس بل بينهما فيه سعيد بن جبير يعني مثلا في كان الرواية لما جاء هذا البزاز في بزاز بزاز رواه عن سعيد بن جبير هو ميمون ابن مهران سمع من سيدنا ابن عباس هنا في سعيد بن جبير كأنه ابن ماجه والبزار وضعوا سعيد بن جبير في التحفة نفاه. باب الضبع. حدثنا هشام بن عمار ومحمد الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء مكي عن إسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار وهو عبد الرحمن قال سألت جابر بن عبد الله عن الضبع أصيد هو؟ قال نعم. قلت أكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. سمعته في الاختيار سمعته وسمعته لغة مثل أخو سمعته لأنه إذا كان سمعته بيكون أشيئا. باب الضبع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد الفضيل عن حصين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن ابن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جزء عن خزيمة بن جزء قال قلت يا رسول الله ما تقول في الضبع؟ قال ومن يأكل الضبع؟ باب الضبع. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا محمد الفضيل عن حصين عن زيد بن وهب عن ثابت بن يزيد الأنصاري قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصاب الناس ضبابا فاشتووها فأكلوا منها فأصبت منها ضبا فشويته ثم اتجهت بالنبي صلى الله عليه وسلم فأخذ جريدة فجعل يعد بها أصابع فقال إن أمة بني إسرائيل مسخ الدواب في الأرض وإني لا أدري لعلها هي فقلت إننا سقد اشتووها فأكلوها فلم يأكل ولم ينهى. أصاب الناس ضبا. نعم أصاب الناس ضبا. عندك ضبا في نسخة ضبا مجال ضبابا جمع الناس حدثنا أبو إسحاق الهروي إبراهيم بن عبد الحكيم حاتم حدثنا إسماعيل بن علي سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان ليشكري عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكن قديره وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله عز وجل ينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سليمان عن جابر عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. حدثنا أبو سلمة أظن أنا ذكرت نعم. حدثنا أبو كريم حدثنا عبد الرحيم سليمان عن داود بن أبي هند عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري قال نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من أهل الصفة حين انصرف من الصلاة فقال يا رسول الله إن أرضنا أرض مضبة أو أرض مضبة فما ترى في الضباب؟ قال بلغني أن أمة مسخت فلم يأمر به ولم ينهى عنه. حدثنا محمد بن مصفى الحمصي حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن سوري عن أبي أمامة بن سعد بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بضب مشوي فقرب إليه فأوى بيده ليأكل منه فقال له من حضره يا رسول الله إنه لحم ضب فرفع يده عنه فقال له خالد يا رسول الله أحرام الضب؟ قال لا ولكنه لم يكن بأرضي فأجيجني أعافه. قال فأهوى خالد إلى الضب فأكل منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه. حدثنا محمد مصطفى حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن دينار عن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحرم يعني الضب. باب الأرنب. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد جعفر عبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد أن أنس بن مالك قال مر أرنب يمر الظهران فأنفجنا أرنب فسعوا عليها فنغبوا فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بعجوزها وولكها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. في نسخة فاستنفجنا في نسخة فاستنفجنا في مكتوب نعم وفي نسخة بفخذها بدل بعجوزها حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن محمد صفان أنه مر على النبي صلى الله عليه وسلم بأرنبين معلقهما فقال يا رسول الله إني أصبت هذين الأرنبين فلم أجد حديدة أدكيهما بها فزكيتهما بمروة فآكل؟ قال كل. وعندي في همزة بس أنا استعجلت أفآكل؟ قال كل. حدثنا بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن عبد الكريم بن أبي المخارق عن حبان بن جز عن أخيه خزيمة بن جز قال قلت يا رسول الله جئتك لأسألك عن أحناش الأرض ما تقول في الضب؟ قال لا أكل ولا أحرمه. قال قلت فإني أكل مما لم تحرم ولم يا رسول الله؟ قال فقدت أمة من الأمم رأيت خلقا رابني. قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا أكل ولا أحرمه. قلت فإني أكل مما لم تحرمه ولما يا رسول الله؟ قال نبئت أنها تزمى. باب الطاف من صيد البحر. حدثنا هشام بن عمار حدثنا مالك بن أنس حدثني صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آدي بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو بني عبد الله حدثنا أن سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البحر الطهور ماؤه الحل ميتته. قال أبو عبد الله بلغني عن أبي عبيدة الجواد أنه قال هذا نصف العلم لأن الدنيا بر وبحر فقد أفتاك في البحر وبقي البر. هذا في نسخة موجود في نسخة موجود غير موجود مخطوط في الأزهرية وفي نسخ موجود فيها نعم وفي نسخة للحداد بدل أبي عبيدة الجواد والجواد مختلف مثل ما يرضى لكم عن الحداد وهو عبد الواحد بن واصل. حدثنا أحمد وعبد حدثنا يحيى بن سليم الطائف حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه فطاف فلا تأكلوه. باب الغراب. حدثنا أحمد بن الأزهر بن نيسابوري، حدثنا هيثم بن جميل، حدثنا شريك عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر قال: من يأكل الغراب وقد سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقة، والله ما هو من الطيبات. حدثنا محمد بشار، حدثنا الأنصاري، حدثنا المسعودي، حدثنا عبد الرحمن المقاسي بن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحية فاسقة، والعقرب فاسقة، والفأرة فاسقة، والغراب فاسق. فقيل للقاسم: أيأكل الغراب؟ قال: من يأكله بعد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسقة؟ في الصديق في الصديق في نسخة فاسق من العقرب. نعم في نسخة التذكير. نعم في بي فاسق. والفأرة فاسقة. باب الهرة. حدثنا حسين بن مهدي أبانا عبد الرزاق أبانا عمر بن زيد عن أبي الزبير عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهرة وثمنها. أبواب الأطعمة أظن يجوز. نعم أبواب الأطعمة خاصة يعني إذا كانوا أنفق عليها شيئا نعطينا فقط ما أنفقه. أبواب الأطعمة. باب الطعام. الطعام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة عن عوف عن زرارة بن أوفى، حدثني عبد الله بن سلام قال لما عبد الله بن سلام قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة انجفل الناس وقبله، وقيل: قد قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد قدم رسول الله، قد قدم رسول الله ثلاثة. فجئت في الناس لأنظر، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته يتكلم به أن قال: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. ما في قد بس بالثانية ذاكر عندك نساء وهون ذاكر نساء قد قديمة ثاني واحدة ما فيها قديمة ما في قد الثالثة رجع كتب قديمة بدون تعليق بس تدخلوا وادخلوا في نسخة تدخلوا الجنة بسنة في نسخة وادخلوا الجنة وادخلوا الجنة بسلام في نسخة حدثنا محمد يحيى الأزدي حدثنا حجاج محمد عن جريج قال سليمان موسى حدثنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وكونوا إخوانا كما أمركم الله عز وجل. سليمان نعم في نسخة النسخة هي لما كلها هي في نسخة هي وأنا كاتب الراجح الأول. نعم وفي سليمان بن موسى عن نافع قاطفة أبا هون في نسخة عن نعم سليمان بن موسى عن نافع مو نسخة هي نسخة نعم نسخة كتب عند البيهقي وغيره سليمان بن موسى في غير بيهقي ذاك حدثنا محمد بن رمح أنبأني ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن بلال بن عمرو أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. حدثنا محمد عبد الله الرقي حدثنا يحيى بن زياد الاسدي انبانا بن جريج انبانا ابو الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الاربعه، وطعام الاربعه يكفي الثمانيه.

أسيمة قسيمة أو عبد الرحمن أبي قسيمة عن وسيلة بن أسقع الليثي قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأس السرير فقال كل بسم الله من حواليها واعفوا رأسها فإن البركة تأتيها من فوقها. الناس بالفتح ضابط حدثنا علي بن المدير حدثنا محمد بن فضيل حدثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضع الطعام فخذوا من حافته وزروا وسطه فإن البركة تنزل في وسطه وسط لأسلي لأنه الشيخ الإسلام ذكر الأنصاري قال الوسط لما يكونوا منفصلين والوسط لما يكون نفسه هيك أنا عالق بسنة بجوز يكون غلط راجعوا على كل حال وسطه فهذا نفس الطعام بيكون متصل بعده ما بيكون أجزاء أنا مثلا بيني وبين فلان فلان جالس في الوسط شايف لي بينما ليس جالس في الوسط لأن أنا مو موصول به هكذا عالق بذني لكن على كل حال راجعوها. باب اللقمة إذا سقطت. حدثنا سويد بن سعيد حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن الحسن عن معقل بن يسار قال بينما هو يتغدى إذا سقطت منه لقمة فتناولها وأماط ما كان فيها من أذى فأكلها فتغامز به الدهاقين فقيل أصلح الله الأمير إن هؤلاء الدهاقين يتغامزون من أخذك اللقمة وبين يديك هذا الطعام قال إني لم أكن لأداع ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذه الأعاجم إن كنا تأمر أو تأمر أن يؤمر يؤمر كل النسخ يؤمرون نأمر أحدا أنا عبدي نأمر أنا قرأت غلط بس عندك شو عندك تؤمر كنا يؤمر أحدنا إذا يؤمروا معناته كل النسخ يؤمرون تبوي اللي عنده نأمروا بيكون في عامة النسخ نؤمروا يؤمروا نعم سيدي يكون الشيء متصل الوسط بيكون متصل والوسط بيكون منفصل نعم الناس طلعتها يقول التقي الشيء ووسط الشيء محركة ما بين فوزينها ملتقطا بقاموس كأوسطه فإذا سكن كانت راسا أو هما فيما هو مسقط كالحلقة فإذا كانت أجزاؤه متباينة فبالإسكان فقط أو كل موضع صلح فيه بينه فهو بالتسكين وإلا فبالتقي طيب أنا تهوني وسطي أنا أخذ أخطأت بالعكس يعني وسطه لأنه قال كل شيء هو متباين بالإسكان وكل شيء هو متصل يجوز فيه الوجهان الحديث وسطه لا وسطه لأنه متباين مهم نعم نعم الطعام مو متباين يعني كانوا يجيبوا هيك فخذوا يحطوا على لما كان متباين أظن أنه كان متباين على كل حال الوسط تصلح للمتباين وغير المتباين الوسط لا تصلح لغير المتباين حدثنا علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا أعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت اللقمة من يد أحدكم فليمسح ما عليها من الأذى ليأكلها كل النسخ وليأكلها معناته متباين لما لا لا متباين أنا بظن لأن إحنا لما يعزمون على السرير كل واحد يسكب بصحنه مو هيك آية التباين سيدي وعلى كل حال وسط تستعمل للمتباين وغير المتباين وسط لا تستعمل إلا لغير المتباين باب فض السريد على الطعام حدثنا محمد بشار حدثنا محمد حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة الهمداني عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون وإن فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أنبأنا مسلم بن خالد عن عبد الله بن عبد الرحمن وسمع أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام. باب مسح اليد بعد الطعام. حدثنا محمد بن سلمة المصري أبو الحارث المرادي حدثنا عبد الله بن وهب عن محمد بن أبي يحيى عن أبي عن سعيد بن حارث عن جابر بن عبد الله قال كنا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقليل ما نجد الطعام فإذا نحن وجدناه لم تكن لنا مناديل إلا لم تكن يكون كله يكون نعم سيدي أنتم عندكم كأنه مأخوذ من عندي هذا خطأ مطبع. بس بالأصول كأنه يكون إلا أكفنا وسواعدنا أو سواعدنا وأقدامنا ثم نصلي أو وسواعدنا وأقدامنا إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. قال أبو عبد الله غريب ليس إلا عن محمد بن سلمة. هي ما موجودة بالأصول. لا هون لا الجنة في سيدي مفرغ إيه بتصير نعم بتصير إذا اعتبرت مناديل بدها تصير إذا أن أكفنا أكفونا. الشيخ ابن ماجه المرادي أبو الحارث المرادي نعم. باب ما يقال إذا فرغ من الطعام. حدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن رباح بن عبيدة عن أذكر إياه هذا كمان خطأ معناته. عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا الوليد المسلم حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن أبي أمامة البائلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا رفع طعامه أو ما بين يديه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا غير مكفيا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. حدثنا حرملة بن يحيى حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي مرحوم عبد الرحيم عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني الكلمة مني ما موجودة بالنسخة من غير حول ولا قوة في نسخة مو موجود باب الاجتماع إلى الطعام. حدثنا هشام بن عمار وداود بن رشيد ومحمد الصباح قالوا حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا وحشي بن حرب وحشي بن حرب عن أبي عن جده وحشي أنهم قالوا يا رسول الله إن نأكل ولا نشبع قال فلعلكم تأكلون متفرقين قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه وبارك لكم فيه. حدثنا حسن بن علي الخلال حدثنا حسن موسى حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عبد بن دينار قهرمان آل الزبير قال سمعت سالم بن عبد الله بن عمر قال سمعت أبي يقول سمعت عمر الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا جميعا ولا تفرقوا فإن البركة مع الجماعة. باب النفخ في الطعام. حدثنا أبو كريب حدثنا عبد الرحيم وعبد الرحمن المحاربي حدثنا الشريك عن عبد الكريم عن عكرمة عن العباس قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفخ في طعام ولا شراب ولا يتنفس في الإناء. باب إذا أتاه خادمه بطعامه فليناوله منه. حدثنا محمد عبد الله بن رمير حدثنا أبي حدثنا إسماعيل وأبي خالد عن أبيه سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه فليأكل معه فإن أبى فليناوله منه. نسخة إذا أتى أحدكم إذا أتى عندكم نسخة شو قلت أنت؟ حدثنا إسماعيل بن رمير خالد وهيك أنا قرأت أظن أخبرنا عفوا عن لا هي إحنا لسه في نسخة أخبرنا عندكم إسماعيل بن أبي خالد في نسخة في أصول الشيخ شعيب أخبرنا حتى في نسخة ما فيها بآخر الحديث منه فليناوله. ما في نسخة ما في منه. نعم. حدثنا عيسى بن محمد مثل أنبأنا ليس مستعد جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم قرب إليه مملوك طعاما أو قرب إليه مملوك طعاما قد كفاه إذا أحدكم أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أحدكم قرب إليه مملوك طعاما قد كفاه عناءه وحره فليدعه فليأكل معه فإن لم يفعل فليأخذ لقمة فليجعلها في يده. حدث علي بن المنذر حدثنا محمد بن فضيل حدثنا إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليقعده معه أو ليناوله منه فإنه هو الذي ولي حره ودخانه وليناوله باب الأكل على الخوان والسفرة. حدثنا محمد بن مسلم حدث معاذ بن هشام حدثنا أبي عن يونس بن أبي فراد الإسكاف عن قتادة عن السمان قال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان ولا في سكرجة قال فعلى ما كان يأكلون قال على السفر. حدثنا عبيد الله بن يوسف الجبيري حدثنا أبو بحر حدثنا سعيد بن أبي عروبة حدثنا قتادة عن أنس قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل على إخوان حتى مات. باب النهي أن يقام عن الطعام حتى يرفع وأن يكف يده وحتى يفرغ القوم. حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن زكوان دمشقي هذا الراوي عن ابن عامر حدثنا الوليد مسلم عن منير بن الزبير عن مكحول عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقام عن الطعام حتى يرفع. حدثنا محمد بن خلف العسقلاني حدثنا عبيد الله أنبأنا عبد الأعلى عن يحيى بن أبي كثير عن عروة بن الزبير عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت المائدة فلا يقوم رجل حتى ترفع المائدة ولا يرفع يده وإن شبع حتى يفرغ القوم ويعذر فإن الرجل يخجل جليسه فيقبض يده وعسى أن يكون له في الطعام حاجة. وإن ذلك وإن ذلك وإن إن ذلك رجل عني فإن الرجل ما في ذلك في نسرة. باب من مات وفي يده من بات وفي يده ريح غمر. حدثنا جبارة فتحتين غمرين حدثنا جبارة المغلس حدثنا عبيد بن وسيم الجمال حدثني الحسن بن الحسن عن أمي فاطمة بنت الحسين عن حسين بن علي عن أمي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يرومن امرؤ إلا نفسه يبيت وفي يده ريح غمر. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب حدثنا عبد العزيز بن مختار حدثنا سعيد بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا نام أحدكم في يده ريح غمر فلم يغسل يده فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. في نسخة بدونه كل النسخ في عندي. باب عرض الطعام. حدثنا أبو بكر وأبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن أبي حسين عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت أتي النبي صلى الله عليه وسلم بطعام فعرض علينا فقلنا لا نشتهي قال فقال لا تجمعنا جوعا وكذبا. فعرض علينا نعم يجوز فعرض علينا من جهة المجهول بس الثاني فعرض علينا هو حضر سيدنا النبي فعرض علينا ما في قبل في حاجة ضابطة عندكم فعرض علينا أنا بظن فعرض علينا لأنه النبي صلى الله عليه وسلم ما حدا بيتجرأ معه وهو يستدل بذلك يعني قد يكون هذا من فعله صلى الله عليه وسلم. حدث أبو بكر وأبي شيبة علي بن محمد قال حدث وكيع عن أبي هلال عن عبد الله بن سواد عن أنس بن مالك رجلين من بني عبد الأشهر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال أدن فكل فقلت إني صائم فيا لهف نفسي هلا كنت طعمته من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفقنا جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.